ولله عز وجل سنن لا تتخلف، منها وعلى رأسها سنة الابتلاء. والبلاء لا يزال يناوشك حتى تلقى الله وليس عليك خطيئة. ما من مؤمن إلا وابتلي. البلاء متعدد الألوان، فهذا يبتلى بالفقر والمرض، وهذا يبتلى بالنعمة والعافية. وعلى المسلم إن وضع في نار المحنة وإن شرب مرارات البلاء أن يصبر ولا يقنط ولا يتخلف يقينه في الله قيد إنملة. وليكن لنا جميعا في الأنبياء أسوة، فمع كونهم خير خلق الله إلا أنهم أعظم الناس بلاء. ابتلي آدم عليه السلام بشجرة المحنة وطرد من الجنة. ابتلي إبراهيم عليه السلام بنار النمرود وثبت. ابتلي موسى عليه السلام بفتن متلاحقة من آل فرعون وثبت. ابتلي إسماعيل بالذبح. ابتلي أيوب بالمرض. ابتلي سليمان بالنعمة والملك. ما من نبي إلا وابتلي، بل هم أشد الناس بلاء. نوح عليه وعلى نبينا وكل الأنبياء السلام قيل عنه مجنون، بل ما من نبي إلا وقيل عنه مجنون. منهم من ذبح، ذبح يحيى وذبح زكريا، وقتل من الأنبياء على يد اليهود في يوم واحد 40 نبيا، وتؤمر على نبي الله عيسى، وتؤمر على نبي الله محمد كثيرا، وربنا قال له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فاللهم ارزقنا صبر أولي العزم من الرسل. نعم، البلاء سنة ربانية لا تتخلف أبدا. والبلاء له أسبابه، لماذا يبتلي ربنا الناس؟ لماذا يضيق على المسلمين وهم الركع السجود الأخيار رغم بلاياهم في مجموعهم إذا قسناهم بكل الأمم الأخرى؟ لماذا؟ ما هي أسباب البلاء؟ أولا الفتنة والامتحان والاختبار، إذ أن دعوى الإيمان باللسان سهلة، فتحتاج أن توضع في نار المحنة ليميز ربنا الخبيث من الطيب. فتنة، فتن كثيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. اللهم ثبتنا على القول الثابت. فتنة ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من أراد الحياة على بينة. البلاء من أهم أسبابه الابتلاء، الاختبار، الامتحان، الفتنة. قال الله عز وجل وهو يبين أنه خلقك ليبتليك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كأن الله عز وجل أنزل آدم وذريته بعد إلى الأرض ليبلوهم أينا أخلص الناس عملا، أيكم أحسن عملا. وفي صدر العنكبوت، سورة العنكبوت، أعني يتضح هذا المعنى بجلاء. قال الله عز وجل ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أو يقبل منك الله إيمان باللسان دون أن يضعك في اختبار ليظهر صدقك أو يظهر كذبك؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. هذه سنة يا سادة، ما من إنسان على وجه الأرض مسلم أو كافر، صالح أو طالح، إلا وربنا يبتليه بالسلب أو بالعطاء، بالمرض أو بالعافية، بالغنى أو بالفقر، بإتيانه الملك أو بنزع الملك منه. قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، الملك ملكه يعطيه لمن يشاء وينزعه ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، الأمر كله بيده، لا رب غيره ولا إله سواه، هو مالك الملك وملك الملوك، والله غالب على أمره وهو القاهر فوق عباده. فاللهم أعزنا بطاعتك، وارفع عنا الذل الذي وقعنا فيه بمعصيتك، اللهم آمين. البلاء سنة، من أسباب البلاء الاختبار. ثانيا، من أسباب البلاء أن يميز ربنا الخبيث من الطيب، يميز بالابتلاء اللئام من الكرام، والكرام من اللئام. وما أكثر اللئام في أيامنا هذه، هذه الفتن تسقط ورقات التون عن العورات، صار الكل مكشوفا. هذه الفتنة والفتن عموما يميز ربنا بها الخبيث من الطيب. ومع اشتداد الفتن على المسلمين، ربنا قال لهم في أعظم محنة مروا بها عقب أحد، قال لهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس إلى أن قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آل عمران. نعم، البلاء سببه الفتنة والاختبار. من حكم البلاء أن يميز ربنا الخبيث من الطيب. ثالثا، من حكم البلاء تكفير الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد: ولا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وأهله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، أو كما قال رسول الله. تكفير للذنوب، هذا الحزن المرسوم على الوجوه، هذا الكرب الذي عشش في القلوب، هذا الغم الذي ملأ الصدور، صدقني ستكفر به الخطايا. النبي قال: ما أصاب مسلما من نصب ولا وصب ولا غم ولا هم ولا حزن، إلى أن قال: حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطايا. هذا الغم إن كان لله تكفر به الذنوب. وكم يسوق ربنا في المحن من منح لكن لا يعقلها إلا العاقلون العالمون. رابعا، من أسباب البلاء، وهذه مهمة جدا، التحذير من التمادي في المعاصي والذنوب. اسمع هذه الآية وانقشها في قلبك. قال الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. كان الله يضيق بعض العقوبات في الدنيا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يضربنا بعصا المؤدب لعلنا ننزجر، لعلنا نفيق، لعلنا نرجع إليه، لعلنا نطبق شرعه ونلتزم بسنة نبيه، لعل الشارد منا عن طاعة ربه ومولاه يرجع وينكسر ويعرف أن هذه البلايا ما نزلت إلا بذنوبنا وما ربك بظلام للعبيد. فهل أفقنا؟ فهل آن لنا أن نرجع؟ خامسا، من أسباب البلاء العقاب فحسب. العاصي المصر إذا ابتلاه ربنا بمرض بفقر، الأمة الضائعة إذا أذلها الله باليهود بالكافرين، قد يكون هذا عقاب فحسب، لا يكفر الذنوب، بل جزء من فاتورة الحساب، وما خفي كان أعظم. نسأل ربنا أن يكون بلاء وألا يكون عقاب. اللهم آمين. عقوبة فحسب من أسباب البلاء. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذه عقوبة فحسب. قال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه عقوبة فحسب. فالبلاء يا سادة له أسبابه. ففي الحديث الصحيح من حديث زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي فزعا وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت: أو نهلك وفينا الصالحون؟ وما ذاك؟ ما الذي حدث؟ قال: فتح اليوم من رجل يأجوج ومأجوج كهاتين، وحلق بالإبهام والتي تليها. قالت: أو نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. هلاك كعقاب ينزل على الناس سببه إذا كثر الخبث. الجلوس، قال بعضهم بل الزنا، الخبث هنا الزنا، وقال بعضهم الذنوب عموما. والأمة الإسلامية غارقة متمرغة في كبائر الآثام إلا من رحمه الله منها. اللهم اجعلنا من المرحومين. البلاء إذن سنة ربانية لا بد منها، كل إنسان فينا لا بد أن يدخل نار المحنة، هذا يدخل نار المحنة فيحترق ويضيع، وهذا يدخلها فيخرج منها كالذهب إذا وضعناه في النار خرج صافيا نقيا لامعا براقا يأخذ بالأبصار. طيب، لماذا الحرب على العراق؟ هذا البلاء العظيم الذي نعيشه الآن، كل المسلمين، كل من كان فيه بقية خير من المسلمين، عزيز مكروب قلبه يتوجع ينزف دما، هذا بلاء سقط على رؤوس الناس في هذا الزمن وبذنوبنا. السؤال: ولماذا ضرب في العراق بالذات؟ أولم تقل أمريكا أن هناك محور الشر إيران، كوريا الشمالية، سوريا، العراق؟ لماذا بدأوا بالعراق بالذات؟ لماذا ضربت العراق؟ الجواب: أولا هي حرب على الإسلام، حرب على الإسلام. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، لا يمكن أن يرضوا عنكم بأي حال حتى تتبعوا ملتهم. هم يعلنونها بل أعلنوها بحق، وبدت البغضاء من أفواههم ونقلت هذا كل شاشات العالم، حرب على الإسلام. بل إن البوش هذا يقول: أنا أقاتل بأمر من السماء. الرجل يوحى إليه، والوحي من الملائكة قد انقطع بموت النبي، أما الوحي من الشياطين فهو ممتد إلى أن تقوم الساعة. فالشياطين يوحي بعضهم إلى بعض، وربنا يرسلهم على الكافرين يؤزونهم أزا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تحرضهم على المعاصي والبلايا؟ فالرجل: نعم، أوحى إليه إبليس بأن يقوم بذبح المسلمين. ضربت العراق لأنها حرب على الإسلام، والقضية قضية أدوار. ثانيا، ضربت العراق من أجل البترول، فالعراق يمتلك 11% من احتياط النصف في العالم. كل السور من كل الأقمار الصناعية المسلطة على أرض العراق تثبت أن أعظم دولة عندها مخزون من البترول العراق، وآخر دولة سينضب بترولها هي العراق. فهي حرب من أجل سرقة أموال المسلمين، عصابة سطو مسلح بقيادة الكابوي بوس، عصابة حرامية يريدون نهب أموال المسلمين. ولذلك قبل أن تسقط بغداد قسموا الشركة، هذه الشركة ستقوم بالمقاولات، وهذه بتجديد الكباري، وهذه برصد الشوارع. قسموا الشركة نصوص. فهي حرب على الإسلام، حرب لسرقة أموال المسلمين. ثلاثة، هي حرب من أجل مشروع إسرائيل الكبرى على عملة إسرائيل وعلى كنيسة إسرائيل، خريطة يحلمون بها لإسرائيل كبرى من النيل وإلى الفرات، وقد صار الفرات في أيديهم. فاللهم لا تمكن هؤلاء من حبة رمل من أرض مصر. اللهم آمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنة، وكل بلاد المسلمين. إسرائيل تحلم بدولة كبرى، وهي الابنة الكبرى لأمريكا، دولة من النيل وإلى الفرات، فيها أن يدخلوا الحجاز، هذا من أحلامهم، ويهدموا الكعبة، ويهدموا المسجد النبوي. قل يا راجل انت رحت لبعيد. ليه؟ هم بيخططوا الهدم الأقصى. هل يعظم عليهم هدم الكعبة؟ هم مجرمون. لقد حولوا في فلسطين أكثر من 50 مسجد إلى مراقص تمارس فيها الدعارة. إسرائيل فهي حرب من أجل توطئة الأرض تحت أقدام إسرائيل. نعم، العراق كان يملك جيشا من أقوى الجيوش العربية، خرج من تجربته مع إيران بخبرة عسكرية عظيمة. أنفق صدام، هو دكتاتور مجرم بعثي، لكن نحن ندفع عن المسلمين لا عن هذا الشخص. أنفق هذا الموتور على حربه مع إيران 150 مليار دولار. تخيل، 150 مليار دولار كان يمكنه أن يطعم العالم الإسلامي كله. دفعوه، قاتلهم، خرج بتجربة، خرج الجندي محنك كامل يملك خبرة عسكرية عظيمة. في نشوة السعادة، أنا أملك قوة عسكرية أستطيع بها أن أحرق نصف إسرائيل. عندها مسك العصب، ده أنت عميل أمريكاني ومعروف، تضرب في المسلمين في إيران لا بأس، إنما تمس العصب تستطيع أن تحرق نصف إسرائيل. من وقتها وضعت الخطة لذبحه ولاحتلال أرض العراق. نعم، هم يضربون العراق لصالح إسرائيل، وإسرائيل لا تغفل أبدا نصيبها من الكعكة. إسرائيل تريد أن تمتد أنابيب بترول من العراق إلى فلسطين، لا جعلها الله إسرائيل أبدا، وأنابيب مياه، يا سلام، شارون هيشرب من مياه سجلة. ومن مياه الفرات التي شرب منها هارون الرشيد وصلاح الدين الأيوبي. اللهم انتقم من عملاء اليهود. أنابيب بترول ومياه ستمتد من العراق عبر الأردن العظيمة إلى شارون. هم ضربوا العراق لأنها حرب على الإسلام، ضربوه لتوطئة الأرض لليهود، ضربوه لنهب ثروات المسلمين. ضربوا العراق من أجل الانتخابات الأمريكية. الأخ بوش، الانتخابات صارت تطرق الأبواب، وهو يريد مدة ثانية، وله عبرة في من سبق. ايه المانع ان يقتل مليون عراقي في سبيل ان ينجح في الانتخابات القادمة؟ وهل العرب قيمة اصلا؟ وهل العرب وزن اصلا؟ ايه المانع ان يجعل مليون او اثنين مليون كبش فداء ليمر ويمكث مدة اخرى في البيت الابيض؟ ايه المانع؟ هذا من الاسباب صدق. نعم، كذلك ضربت العراق، وهذا مهم، لإرهاب وترقيع كل حكام المسلمين والعرب. اركع، وإلا لكم عبرة في صدام. قالوها، وزير الدفاع الأمريكي قال، والحرب لم تنتهي، قال على سوريا أن يكن لها عبرة فيما فعلناه بصدام. هكذا صارت بجاح على شاشات التلفزيون، كلنا سمعنا. فهي حرب لترهيب اللي لسه عنده مناورة، لسه عنده بقية غيرة، للتركيع، للترهيب. هم إرهابيون، هذا مفروغ منه. من أجل هذا كله ضربت العراق. ومع هذا أقول لكم لا تبتئسوا ولا تحزنوا، فإن قضاء ربنا دائما وأبدا خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما الخير في أن تضرب بلاد المسلمين؟ قضاء الله خير، والذي حدث لنا وفينا حدث بعدل الله وبحكمته. أي حكمة وأي خير في أن تذبح فلسطين يوميا أقل يوم من 3 سنين يقتل 10 من شعب فلسطين؟ والفرصة الآن رائعة لشارون، فالكل مشغول بالعراق، والآخر المجرم ذبحا وتدميرا وتجريفا للأرض ونهبا للبيوت واستباحة للأعراض. فرصة ذهبية. أي حكمة في أن تسقط بغداد وتحتل؟ أي حكمة في أن تسقط فلسطين؟ أولا ليتخذ ربنا منا شهداء. ايه خلاص، الناس كلها محبطة، كلما نظرت في وجه انسان كان هجان، كله محبط. خلاص نسيتم ان الامر كله بيد الله، وانها ايام يداولها ربنا بين الناس. ايه ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. قتلانا في الجنة، هذا الذي نرجوه، وقتلهم في النار، هذه حكمة. أن يتخذ ربنا منا شهداء، والشهادة غالية تمناها النبي محمد لنفسه. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. هذه أمنية تمناها النبي محمد لنفسه. الله يريد أن يتخذ منا شهداء. روى الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة، يعني تخرج من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويؤمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوت فيه خيرا من الدنيا وما عليها ويشفع في 70 من أقاربه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. الله أراد أن يتخذ منا شهداء، هذا خير. ولو استطعنا أن نكلم الشهداء الذين وصلوا إلى الفردوس الأعلى من شعب الشيشان والأفغان وفلسطين والعراق وقلنا لهم يا إخواننا ماذا تستهون؟ لقالوا نرجع إلى الدنيا لنقتل في سبيل الله مرة أخرى. هذا ذكره النبي محمد. الله خير الشهداء. عبادي ماذا تشتهون؟ قالوا نرجع إلى الدنيا لنقتل فيك يا رب. قال لا، انتهى، إني قد قضيت أنه لا رجع بعد الموت لمن انتهى أجله. لا، فلما حيل بينهم وبين هذا قالوا ربنا ربنا بلغ عنا أصحابنا وأبناءنا فنزلت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. شهادة يا أخي. أراد الله أن يتخذ من المسلمين شهداء. 2، الحكمة في ضرب المسلمين حكمة الله. لعلنا نرجع ونفيق كما ذكرت الآية آنفا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وإحنا رأينا الثمرة دي فعلا من أكثر من 20 يوم والناس اشتد دعاؤهم على الكافرين. كل الناس تدعو، الذي يصلي والذي لا يصلي، حتى الفاسق الفاجر حمل ولو لبعض الشيء هم الأمة. هذا خير إنه عفا. كثير من الناس صلت في هذه المحنة ورجعت إلى الله وقنوط. كثير من الناس صاموا على نية أن الصائم دعوته مجابة، فأنا أصوم لأدعو على الأمريكان. هذا حدث، مئات الألوف من المسلمين فعلوا هذا. هذه ثمرة. والعاقل منا من ترده المحن إلى كنف ربه ومولاه. هذه حكمة. ضربنا الله بعصا المؤدب أفاق بعضنا. 3، من هذه الحكم أن نعرف أن كل ما نحن فيه بسبب ذنوبنا ولا مناص إلا بتوبة. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشرح لنا أسباب الهزيمة: إذا رضيتم بالزرع وتبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. هو ده رضيت بالزرع، احنا طيبين محلنا، فليش دعس حد؟ وتبايعتم بالعينة الربا، واتبعتم أذناب البقر، بقيتوا ظلمة، وتركتم الجهاد في سبيل الله، جهاد الدفع حتى تحرروا بلادكم، سلط الله عليكم ذلا. عندما ننخلع من هذه الآثام تمنوا على الله الأماني. إنما البعض يقول ليه يا رب، ما احنا عمالين ندعو يا رب، ليه النهار بندعو؟ إني ليه؟ ببلاويك، بذنوبك أنت، وما ربك بظلام للعبيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبين أسباب الهزيمة: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ده الواقع. هل وضعت يدك على العلات؟ هذه الذنوب تحتاج إلى بتر حتى يأتي الشفاء. ثالثا، الحكمة الربانية في ضرب فلسطين والعراق كشف أعداء الإسلام بوجههم الكالح. أولم تكشف هذه المحنة وجه أمريكا الشائف، وجه بريطانيا الكالح، وجه أسبانيا الصفيق، وجه استراليا، وجه اليابان؟ بعضهم شارك بالقوة، وبعضهم شارك بالمال، وبعضهم شارك بالقرار السياسي. كشفت هذه حكمة لبعض المغفلين المغترين في أوروبا وأمريكا والحضارة. تلاقي شاب مسلم ولبس على دماغه علم أمريكا، يا متأمرك يا مسخ غربي، حرق كابوريا يا ممسوخ. هل أفقت؟ عرفت حقيقة أعدائك؟ يا من تقبل نعالهم، صحيح؟ هذه حكمة كشف بها زيف هؤلاء. نعم، أمريكا التي جاءت لتحرر شعب العراق كما تدعي من الدكتاتور صدام، حررته بالقنابل. جربت أمريكا في حربها على العراق 300 سلاح جديد. المسلمين في ران تجارب 300 سلاح جديد، فيها أسلحة محرمة دوليا التي جاءوا لضرب صدام من أجلها، ضربوا بها شعب العراق. اليورانيوم المنضب، القنابل العنقودية. هل سمعتم عن أم القنابل؟ أم القنابل وزنها 9 طن، 9 كيلو، يسقطون على رؤوس المسلمين من أثر قنبلة واحدة. راعية الحرية ورحمة الإنسان قتلت أكثر من 2 مليون عراقي من سنة 90 إلى الآن. بعضهم مات في الحرب الأولى، ومعظمهم مات من الحصار، وأكثرهم أطفال، والبقية الباقية تأتي إلى الآن جثث المسلمين مبعثرة في شوارع بغداد. إلى الآن جثث لم تدفن بعد. لا يوجد شبر ولو على الأرض في مستشفيات بغداد لجريح، لا يوجد سنتي في ثلاجات الموتى يسع لجثة شهيد. كشفت، وهذه من حكم الله. أمريكا راعية الحرية، واللي جاية تحرر المسلمين من الطغاة عشان الديمقراطية، ضربت الصحفيين بالقنابل حتى لا ينقلون لنا عوراتها على. فأنت جاية تقيم ديمقراطية في العراق تضرب الصحفيين لتقطع الألسن. كشفوا أنهم جبابرة، أنهم ظلمة. نعم، هذه حكمة ربانية. الذين يقذفون إلى شعب العراق الطعام يقذفون معه القنابل. قل لتسمن لأني سأذبحك. فعلوها من قبل عند حصار العراق، الحصار الظالم. كانت المعاهدة النفط مقابل الغذاء، كانوا يرسلون بعض المواد الكيماوية التي تنقي المياه. تعرف المياه يوضع عليها كلور وشبه وما شابه هذا لتنقية المياه، ومع الأسف المسلمين لا يصنعون هذه الأشياء، يستوردوها مع الأسف. كانوا يتعمدون تأخير إرسال هذه المواد إلى شعب العراق ليشرب الشعب مياه غير منقاة. نتج عن هذا أنهم سرطنوا شعب العراق، فقل أن تجد أسرة عراقية واحدة ليس فيها واحد عنده سرطان. هؤلاء الذين جاءوا رفقا بالمسلمين ولتحرير المسلمين ولإقامة الحريات كشفوا بأنهم مجرمون ومصاصوا دماء. قاتلوا بتحالفات شعبا دهسته الحروب أكثر من 20 سنة، وجيش محاصر بقاله 12 سنة لا يسمح له أن يستورد جرام حديد. إذا أطلق طلقة لا يوجد مكانه. تقاتله أعظم دولة في العالم كما يقولون، معها حثالات البشر ومعها عملاء العرب الذين سمحوا لها بإقامة قواعد عسكرية على أراضيهم، وكانت تنطلق من أراضيهم صواريخ أعداء الله لذبح المسلمين. هذه حكمة ربانية. كشف الكل. نعم، أمريكا كشفت. والدرس هنا على كل ولاة أمر المسلمين. ناصح أمين على كل ولاة أمر المسلمين، كل المسلمين حكام ومحكومين كلهم، على الكل ألا يغتر بكذب أمريكا، بل على كل المسلمين لا سيما الولاة أن يتيقظوا لها ويحترسوا منها، فإنها ماكرة غادرة لا تبقي على أحد ولو كان من أكابر عملائها. أو لم يكن صدام عميل أمريكي؟ عميل، ده عميل أصلا. من الذي أعانه بالسلاح لضرب إيران؟ هم. من الذي حرضه لسحق الكويت؟ هم. هو عميل لكن لا أمان لهم، ضربوه. على كل ولاة أمر المسلمين وعلينا كأفراد أن ننبذ الخلاف وأن نجمع حبات القلوب وأن نعتصم بالقرآن وبالسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. يا حديث ده لكم قرأناه لكن لم نتذوق معناه إلا في هذا الزمن. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. نعم، على الكل أن يصطلح مع الله، على ولاة المسلمين أن يصطلحوا مع الله بتطبيق الشريعة، وأن يصطلحوا مع الشعوب برفع المظالم، وعليهم حق واجب تقوية جيوش المسلمين. لازم تقوية جيوش المسلمين بكل المتاح من الأسباب. نحن على أتم الاستعداد أن نأكل في اليوم والليلة رغيف خبز واحد، بشرط أن نجد في الأمة الإسلامية في كل دول الإسلام جيوش قوية تملك أحدث الأسلحة تستطيع أن تدفع بها عنا شر هؤلاء. هذا واجب. حاكم كوريا الشمالية قال: أفضل سبيل حتى لا نضرب بأسلحة الدمار الشامل أن نصنع أسلحة الدمار الشامل. صح، احنا الزمن من لم يتذائب فيه أكلته الذئاب، ما عادش مكان ضعيف ولا لذليل، لا، نحن صرنا في غابة. هذا حق واجب عليهم. ثم عليهم تربية الشعوب على الإسلام، على ولاة أمر المسلمين أن يصبغون بصبغة الإسلام، يصبغوا إعلامهم بصبغة الإسلام، عشان يربوا الشعوب على طاعة الله، لأنها أدوار. هم قالوها، قالوا سنغير شكل الوطن العربي، سنغير الخريطة، سنرفع ونخفض، سنقطع دول. لسه نايمين، نريد تربية الشعوب على الإسلام. وكل بحسب طاقته، وابدأ بنفسك وببيتك، هذا مطلوب أيضا. دين إعلام يحرض على الخلق لا يذبحه، إعلام يقص علينا قصص الأبطال لا قصص المغنين والراقصين، على المعلمين في مدارسهم دور تنقية التعليم مما علق به. نعايزين حصة الدين تبقى أساسية وعليها أكبر الدرجات، إن الشباب يحفظوا قرآن ويقرأ سنة، مش مادة إضافية لا تضاف للمجموعة في حين الألعاب والموسيقى، لا، ده مطلوب، وإلا سنذبح صناديق. صدقني، عليهم أن يفرضوا حصة في التمريض على كل بنات المدارس، حصة عليها 100 درجة في التمريض، عشان لما تقع الواقعة نلاقي مسلمة تمرض تبقى فاهمة عارفة. عليهم أن يحيوا حصص العسكرية الميتة في مدارس الثانوية، لك مدرسة كذا الثانوية العسكرية المفروض في مادة اسمها عسكرية، يعني الوقت في المدرسة يتعلم يرمي وينشل ويدربوه، ده موجود أصلا بس حصص ميتة. لا، احنا عايزين بقى تدريب الشعوب من خلال الدولة، نعم، من خلال مؤسساتها الرسمية، تدريب الشعوب كلها رجال ونساء على الرماية، ده مطلوب. اسرائيل تفعل هكذا، الولد لو عنده 10 سنين في اسرائيل يرمي على السلاح، الواحد عندنا عنده 30 سنة ولا يقوى ان يرمي بالنبلة، هذا مطلوب، لانها ادوار يا سادة. فاليوم بغداد وغدا دمشق على ما يبدو، هو قال على سوريا ان تحضر، اليوم بغداد وغدا دمشق وبعد الغد طهران وبعد بعد الغد لبنان ولعل بعدها القاهرة والرياض. من قال لك أنهم سينتهون إلى هذا غافل، من صدق أنهم سيخرجون من العراق يتمنى الأماني يحلم. ثم علينا نحن كشعوب أن نصطلح مع الله وأن نربي أبناءنا على الإسلام، وأن تمحوا من قلوبكم روح الانهدامية والإحباط واليأس. أنا أعتب على بعض الدعاة لأنهم يسوقون في هذه الأيام أحاديث الفتن، وخلاص العراق النبي قال ستذبح وتمنع مكيالها والشام، ثم ستفتت مصر. من قال لك أن هذا الحديث يسقط بالتمام والكمال على هذا الواقع؟ أنا مش عارف الدعاة دول بيأسوا الناس ليه؟ يعني ايه المطلوب؟ احفر لنفسي قبر واموت. نحن لا نيأس أبدا. والأمة الإسلامية مرت بظروف أسود مليون مرة من هذا الواقع الذي نحياه، لكنهم قاموا واستردوا بلادهم وطردوا العداة. أولم تأتي التتار ثم ذبحت؟ أولم تحتل فلسطين ثم ذبح الصليبيون هناك على يد صلاح الدين؟ يا أخي ده من 50 سنة فقط كان كل العالم الإسلامي محتل. مصر كانت محتلة من إنجلترا، إنجلترا كانت في مصر والسودان والعراق وفلسطين، فرنسا كانت محتلة تونس والجزائر والمغرب، إيطاليا كانت محتلة ليبيا. ده العالم الإسلامي كله من حوالي 50 سنة كان محتل. أظن ما كانش فيه أسود من كده، ولم نجد من ييأس الناس. وقمنا واسترد المسلمون بلادهم. إياك أن تيأس، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إلى هذا الحد نقف، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. اللهم اجعل بلدنا مصر وكل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، رخاء سخاء. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اهدهم للعمل بكتابك ولتطبيق سنة نبيك، اللهم اهدهم للعمل بكتابك ولتطبيق سنة نبيك. اللهم من ولي من أمرنا أمرا فرفق بنا فارفق به، ومن ولي من أمرنا أمرا فشق علينا فاشقق عليه. اللهم من رفق بالمسلمين فارفق به، ومن شق على المسلمين فاشقق عليه. اللهم من رفق بالمسلمين ارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. اللهم حرر فلسطين من دنس اليهود، وحرر العراق من دنس الأمريكان. اللهم حرر بلاد المسلمين من دنس الكافرين، اللهم حرر بلاد المسلمين من دنس الكافرين. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين.